فالشاهد الشيخ لا ربما قدر الكلام وكذا، وهذا الكلام جاء من رجل يقصد بين الاشياء، هو الذي يتتبع اشرطه فيها. هذا الكلام لقمان جازك الان من رجل اسمه عبد الغفور. وعبد الغفور هذا يتتبع اخطاء اخواننا، اخطائنا واخطاء جابر وفلان وعلان، وهذا الذي يقصد بيننا. يمكن وينشر في الاخطاء نعم يا شيخ. إذا أنه أخطأ تنتشر في الشرطة. لا بأس يا شيخ. نحن نواجه في هذا الطريق الحمد لله. سر الشرطة. سر بس يمكن أشياء ما هي بسبب للتفرق بيننا ولا هي من الأخطاء، يعني الرجل جاهل ما يعني ما يستطيع يحكم على هذه الأشياء. فينشر بين السلفين ويسوي فتن بيننا وممكن والدها بين السلفين. إذا بأخطاء طرف الرقيب ينصح أن يخطئ ويعتمد على خطأه في شيء. أنا قلت في شيء من أحد الأخطاء أخطأ أستغفر الله وأصبر كذا. فالمؤمن زي الرسالة، المؤمن زي الرسالة. هو قال وطاب لله كاملا كيف وطاب لله كاملا فإذا هو يعمل بسرعة الحاكم يسلم الكلام الصالح على السيد الشيخ قام له بالتوسل قال هذا من العظيم السوق ولا السوق كان يعني بعض المشايخ يخطئ فينصحه على فلان فيقطع المطر يقول انا اخطات وفلان شيء كذبان باطلا قليل الاحضار مضافا وليخطئ اليه على اخراج السوره هل نعلم خطا الرابع